أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا مع كتاب مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى، وما زلنا في حرف الألف، وكنا قد وصلنا إلى أو، ما زلنا في الهمزة وكنا قد وصلنا إلى أو. وذكر المصنف لأو معاني، منها الشك ومنها التشكيك ومنها فهمنا الإبهام ومنها التقسيم، قيل تقسيم وسماه بعضهم تفريق وسماه فهمنا مثل هذا، ومنها الإضراب ومنها وهكذا. وصلنا إلى الثامن، إلى المعنى الثامن، الثامن أو السابع، الثامن. انتهينا ماذا ما نقل، من نقل العلامة؟ طيب، وصلنا إلى المعنى الثامن. قلنا قد تكون أو بمعنى بل، وقد تكون بمعنى التقسيم. طيب، ومن المعاني التي قد تقع عليها أو أن تكون أو بمعنى إلا الاستثنائية. قال أن تكون أو بمعنى إلا في الاستثناء، هذه درسناها في باب نواصب المضارع، وقلنا إن الفعل المضارع ينصب بعد أو إذا كانت أو بمعنى إلا، يقولون أيضا بمعنى حتى، أو كانت أو بمعنى إلا. قال أن تكون بمعنى إلا في الاستثناء، وهذه ينتصب الفعل المضارع بعدها بإضمار أن، كقول الشاعر ماذا؟ كقولك مثلا لأقتلنه أو يسلم، وقول الشاعر وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم. فهمنا؟ تمام. هنا والمعنى، معنى هذا البيت، كنت إذا غمزت قناة قوم، غمزت يعني فحصت قناة قوم، القناة هي الحربة أو هي الرمح، كسرت كعوبها، الكعب هو الحديد الذي يكون في طرفها، لأن الحربة عود من خيزران، من نوع من الشجر، عود من الخيزران يضعون في طرفه حديدة هي التي تقتل، فهذه تسمى كعبا. أو تستقيم أو تكون مستقيمة، وهذا على عادة العرب قديما، كانوا يفحصون حرابهم كل مدة، يفحصها وينظر إلى استقامتها، فإن كانت مستقيمة استعملها، وإلا إذا لم تكن مستقيمة فإنه يكسرها، يعني يخلع الحديد منها فيرميها ويأتي بعود آخر يضعه في مكانه، لأن الحربة إذا لم تكن مستقيمة لم يصب بها هدفه، إذا رماها انحرفت يمينا أو شمالا. وهو يستعمل هذا البيت لا يريد الحربة ولا يريد الحديد الذي فيها، بل يريد عموما أنه إذا نزل في قوم من الناس فإنه يعاملهم معاملة الحربة، فإنه ينظر فيهم، فإن كانوا مستقيمين وإلا اشتد عليهم حتى يستقيموا، فشبه نزوله في القوم واختباره لهم طيب وإصلاحه لهم، إلا أن يكونوا فاسدين فيشدد عليهم فيكسرهم، شبه هذا بماذا؟ بفعل المقاتل مع حربته. فهمنا؟ هنا استعارة تمثيلية؟ نعم نعم، هو قصد بها الاستعارة أو كناية عن إصلاحه للقوم الفاسدين، فلا يكف عنهم بقطع ما يفسدهم حتى يستقيموا. وحمل عليه بعض المحققين قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن، فقال بعضهم هي بمعنى إلا، يعني إلا أن تفرضوا لهن فريضة. فقدر تفرضوا منصوبا بأن مضمرة لا مجزوما، لأننا لو كنا أو حرف عطف عادي فتفرضوا مجزوم لأنه معطوف على تمسوهن، وتمسوهن معطوف بلم مجزوم بلم، فهمنا. وبعضهم قدره منصوبا بحذف النون لا مجزوما، فهمنا. ولكي لا، لماذا قال هذا بالنصب؟ قال لكي لا يصير المعنى لا جناح عليكم فيما يتعلق بمهور النساء إن طلقتموهن في مدة انتفاء أحد هذين الأمرين، مع أنه إذا انتفى الفرض دون المسيس لازم مهر المثل، وإذا انتفى المسيس دون الفرض لازم نصف المسمى، فكيف يصح نفي الجناح عند انتفاء أحد الأمرين؟ ولأن المطلقات المفروض لهن قد ذكرنا ثانيا بقوله وإن طلقتموهن. هو يريد هنا أن يقول هذه مسألة فقهية، لا جناح عليكم يعني لا بأس عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، يعني إذا لم تمسوا هؤلاء النساء أو تفرضوا لهن فريضة. يعني شخص طلق ولم يمس زوجته ولم يفرض لها مهرا، يعني لم يقل سأدفع كذا، لم يحدد مهرا، فمثل هذه مثل هذه ماذا يجب لها؟ رجل تزوج ولم يعين مهرا ثم طلق، تفهمني؟ قال العلماء يجب لها مهر المثل. مهر المثل يعني ننظر إلى مثلها من النساء، هذا مهرها هذا حقها، فيجب لها مهر المثل. طيب فماذا لو طلقها من قبل أن يمسها، يعني كذا عقد على هذه المرأة ولم يدخل بها، فهمنا، وطلقها؟ قالوا إذا طلقها ننظر هل فرض لها مهرا أو لم يفرض، إذا لم يفرض لها مهرا يعني لم يقدر لها شيئا فلا شيء، وإذا فرض لها مهرا إذا حدد لها مهرا فلها النصف، وإن دخل بها فلها كامل المهر، وإن دخل بها ولم يفرض فلها مهر المثل، تفهمني؟ وهكذا. فهو هنا الذي ينظر في هذا يقول لا جناح عليكم يعني لا بأس لستم مسؤولين ما لم تمسوهن أو تفرضوا، فإذا جعلنا أو عاطفة لتفرضوا على تمسوهن فيكون لا جناح عليكم في الأمرين، في حال عدم المساس أو في حال عدم الفرض، وليس هكذا، فهمنا، ليس هكذا فقها. فلهذا السبب لجأ بعضهم إلى تقدير تفرضوا منصوبة منصوبة، يعني إلا أن تفرضوا لهن فريضة، يعني لا جناح عليكم إذا لم تمسوهن إلا في حالة أنكم قدرتم لهن مهرا، ففي هذا الحال يجب لهن نصف المهر، فيكون عليكم جناح يعني عليكم مسؤولية بنصف المهر، فهمنا؟ لئلا يصير المعنى لا جناح عليكم فيما يتعلق بمهور النساء إن طلقتموهن في مدة انتفاء أحد هذين الأمرين، مع أنه يعني يقول ابن هشام مبينا مع أنه إذا انتهى الفرض، الفرض يعني إذا فرض لها مهر حدد لها ألفا، فهمنا، إذا انتفى الفرض دون المسيس لازم مهر المثل، وإذا انتفى المسيس هو لم يمسها، رجل قال أتزوج هذه المرأة على مهر ألف ثم دخل بها لم يدفع المهر، دخل بها وحدث خلاف بعد ذلك فطلق، فهذه هو فرض لها، نعم فرض لها ألفا، ودخل بها، نعم دخل بها، هذه يلزمها عند الطلاق يلزمها أن تأخذ مهرها كاملا. طيب صورة ثانية، رجل فرض ألفا قال أنا أتزوج هذه المرأة على ألف، طيب ثم حدث خلاف فطلق ولم يدخل بها، اتفق على ألف وحدث خلاف ولم يدخل بها فطلق، فهذه يجب لها نصف المهر، طيب صورة ثالثة، شخص قال لها مهر، لم يفرض شيئا معينا، لم يقل لها ألف، لها مهر، ثم دخل بها وحدث خلاف فطلق، فهذه يجب لها مهر المثل، لم يحدد لها شيء من البداية، فننظر إلى مثلها فلها مهر المثل. طيب شخص قال لها مهر ولم يحدد بشيء ولم يدخل بها، فحدث خلاف لم يمسها، حدث خلاف فطلق، هذه لا شيء لها، وهذه التي ذكرت هنا لا جناح عليكم، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. فإذا لم تمسوهن وفي نفس الوقت لم تفرضوا لهن فريضة، فهذه ليس لها شيء. فهو يقول إذا انتفى الفرض، يعني لم يفرض لها شيء دون المسيس، يعني لم ينتفي المس، هو مسها ولكن لم يفرض لها، لازم مهر المثل. طيب والعكس، إذا انتفى المسيس، هو لم يمسها ولكن فرض لها، طيب لازم نصف المسمى، نصف المهر. فكيف يصح أن نقول لا جناح عليكم ويكون الجناح منفيا عند انتفاء أحد الأمرين؟ فلا بد لها إما من مهر المثل وإما من نصف المهر، فيكون المعنى على تقدير ماذا؟ على تقدير تفرض منصوبا لا مجزوما، لأن المطلقات المفروضة لهن قد ذكرنا ثانيا، لأن المطلقات التي فرض لها مهر قد ذكرنا بعد ذلك في حكم وحدهن بقوله وإن طلقتموهن الآية. وترك ذكر الممسوسات هنا، ترك ذكر الممسوسات مستثنى لما تقدم من المفهوم، يعني قولنا أو بمعنى إلا، أو تفرض لهن، فهذا بمعنى إلا، وهو مستثنى مما قبله، ولهذا السبب قلنا إن أو بمعنى إلا، ولهذا قال ترك ذكر الممسوسات هو مستثنى لما تقدم من المفهوم. ولو كان الفعل تفرض مجزوما لكانت الممسوسات والمفروض لهن مستويين في الذكر، وهذا ليس واقعا، لأنهما ليس مستويين، المرأة التي تزوجت ومسها زوجها تختلف عن المرأة التي فرض لها فرضا ولم يمسها، فهذه الأولى يجب لها مهر المثل والثانية يجب لها نصف المهر، فهما ليست مستويتين. فلو قلنا إن تفرض مجزوم لكانت حالهما مستوية، فهمنا؟ أما إذا قدرت أو هنا بمعنى إلا، خرجت المفروض لهن، يعني أصبح لهن حكم للمفروض لهن، هذا لهن حكم وحدهن، خرجت المفروض لهن عن مشاركة الممسوسات في الذكر، وهذا هو المطلوب، ولهذا السبب حملوها على معنى أو، قالوا إن حملوا أو على معنى إلا، فهمنا؟ وأجاب ابن الحاجب يرد على هذا الإشكال، لأنه يقول بماذا؟ ابن الحاجب يقول بأن أو عاطفة وأن تفرض مجزوم، فبما يرد عن هذا الإشكال؟ أجاب ابن الحاجب عن الأول بمنع كون المعنى مدة انتفاء أحدهما، بل مدة لم يكن واحد منهما، يعني لا جناح عليكم إذا لم يوجد هذا أو هذا معا، يعني لم يوجد ولا هذا ولا هذا، لأنه نكرة في سياق النفي الصريح، بخلاف الأول فإنه لا ينفي إلا أحدهما. طيب أجاب بعضهم عن الاعتراض الثاني بأن ذكر المفروض لهن، هنا النساء التي فرض لهن ذكرن هنا، إنما كان لتعيين النصف لهن لا لبيان أن لهن شيئا في الجملة، يعني النساء التي فرض لهن فرض ولم يمسسن قد ذكرن هنا ليس لبيان أن له ليس لهن شيء مطلقا، لم يذكرن هنا لبيان حكمهن خاصة، بل ذكرن ليبين هو يقول هنا إنما كان لتعيين النصف لهن لا لبيان أن لهن شيئا في الجملة، يعني لم يقصد أن نبين أن لهن شيئا عموما، بل أردنا أن نبين أن لهن النصف خاصة. طيب، وقيل في مثل هذه الآية إن أو بمعنى الواو، ويؤيد هذا القول يعني ما لم تمسوهن وتفرضوا معا، يعني تمسوهن وتفرضوا في نفس الوقت، قيل أو بمعنى الواو. ويؤيد هذا المعنى قول المفسرين إن هذه الآية نزلت في رجل من الأنصار طلق امرأته، رجل من الأنصار، من أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، من أهل المدينة، طلق امرأته قبل المسيس وقبل الفرض، يعني لم يفرض لها شيئا ولم يمسها، فقيل إن الآية نزلت في هذه الحالة المعينة، فلهذا السبب نزلت بهذه الصورة: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، أو بمعنى الواو، يعني ما لم تمسوهن وما لم تفرضوا، ما لم تمسوهن ولم تفرضوا في نفس الوقت، لأن الآية نزلت في معنى معين. إذن قيل إن أو هنا عاطفة والفعل بعدها مجزوم، وقيل إن الواو بمعنى إن أو هنا عاطفة والفعل بعدها مجزوم، وقيل إنها بمعنى إلا والفعل بعدها منصوب، وقيل إنها بمعنى الواو والفعل بعدها مجزوم. فهمنا؟ وفيها يعني في الآية قول آخر سيأتي. طيب، المعنى التاسع أن تكون أو بمعنى إلى، وبعضهم يسميها بمعنى حتى أو يقول بمعنى حتى، أن تكون بمعنى إلى، وهي مثل التي قبلها في أن الفعل المضارع بعدها يكون منصوبا، لأننا قلنا ينصب المضارع بعد أو إذا كانت بمعنى إلى أو كانت بمعنى إلا، فذكر التي بمعنى إلا وهذه التي بمعنى إلى. فهمنا؟ وهي كالتي قبلها في انتصاب المضارع بعدها بأن مضمرة، نحو قولك مثلا: لألزمنك أو تقضيني حقي، أو تقضيني بمعنى إلى أن تقضيني، يعني سأظل ملازما لك حتى تقضيني. العلماء يفرقون بين هذه وبين التي قبلها، أو التي بمعنى إلى وأو التي بمعنى إلا، يفرقون بينهما بالفعل الذي قبلهما. قالوا إذا كان الفعل الذي قبلهما ينتهي دفعة واحدة فهي بمعنى إلا، وإذا كان ينتهي شيئا فشيئا فهي بمعنى إلا. فقولنا مثلا: أكسر أو سأكسر القلم أو يكتب، سأكسر القلم أو يكتب، معناها إلا أن يكتب، ودليل ذلك أن الكسر يحدث مرة واحدة دفعة واحدة. وقولك مثلا: أجتهد أو سأجتهد أو أنجح، فالاجتهاد لا يحدث مرة واحدة، فيكون المعنى على هذا سأجتهد حتى أو إلى أن أنجح. وقوله: لألزمنك أو تقضيني حقي، محتمل للأمرين، محتمل أن اللزوم يكون مستمرا إلى أن تقضيني حقي، ومحتمل أنني سألزمك إلا إذا قضيتني فلا ألزمك في هذا الحال. فهمنا؟ ومثل ذلك قول الشاعر: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابر. طيب، لأستسهلن الصعب، يعني سأسهل الصعوبات التي تقابلني في حياتي، أو أدرك المنى، يعني حتى أدرك المنى، لأن استسهال الصعب يحدث شيئا فشيئا، كلما وجدت صعوبة فإن صاحبها هذا الشاعر يسهلها إلى أن يصل إلى ما يتمنى، فيقول: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى. فهمنا؟ فأو هنا بمعنى إلى. أما في البيت السابق: وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، فالكسر هو ماذا؟ الكسر هو الكسر يكون مرة واحدة أو دفعة واحدة، ولهذا قلنا إن أو جاءت بعدها بمعنى إلا وليست بمعنى إلى أو حتى. مفهومة؟ ثم قال هنا ومن قال يعود إلى القول الذي ذكر القول الأخير الذي ذكر في أو تفرده. ومن قال في أو تفرده أنه منصوب جوز هذا المعنى وجعله على الغاية ويكون المعنى ما لم تمسوهن لا جناح عليكم ما لم تمسوهن حتى تفرضوا لهن فريضة ففي هذا الحال يكون لهن نصف المهر. فهمنا؟ وهذا هو القول الرابع فيها. من قال إنه ما قال ومن قال في أو تفرضوا أنه منصوب يعني أو ينبغي إنه لأنه بعد القول إن أول نعم إن بالكسر نعم هذا أولى لأن بعد عندي فتح الهمزة بعد القول تكسر الهمزة. طيب من قال إنه منصوب جوز هذا المعنى فيه يعني قال إن هذا المعنى جائز. لماذا جوزه؟ على تقدير أن الفرض هنا غاية للجناح يعني يقع الجناح عند الفرض يعني لا يكون عليكم جناح إلا إذا فرضتم لهن فريضة. فهمنا؟ أو حتى تفرضوا لكي يكون يعني الكلام أنسب. ويكون غاية لنفي الجناح لا لنفي المسيس. وقيل أو بمعنى الواو كما قلنا. فهمنا؟ العاشر المعنى العاشر التقريب. التقريب نحو قولهم مثلا ما أدري أسلم أو ودع قاله الحريري وغيره. التقريب هنا يقصد أن التقريب هنا بمعنى أن بين الشيئين قرب أنه لم يكن بينهما زمن. وهذا معنى يعني يفهم من السياق لا يفهم من مجرد أو. يقول مثلا شخص لصاحب له جاء ثم ذهب بسرعة يعني جاءه ثم ذهب ولم يبقى وقتا طويلا. طيب قال لا أدري عندما قال لي السلام عليكم لا أدري هو يسلم سلام قدوم أو سلام وداع بمعنى أنه لم يكن بين قدومه وذهابه وقت حتى إنه يصلح أن يكون السلام لهما. تفهمني؟ من ضيق الوقت. هذا مبالغة في ماذا؟ في قلة وجوده أو في ضيق وقت وجوده. فيقول ما أدري أسلم أو ودع. فقال أو هنا تفيد أن المدة بين سلامه ووداعه كانت قصيرة حتى إننا استعملنا أو التي هي أصلا للشك لكي تدل على هذا المعنى. قالوا ففيها معنى التقريب. فهمنا؟ المعنى الحادي عشر أن تكون أو بمعنى الشرط نحو قولهم مثلا لأضربنه عاش أو مات. طيب على تقدير لأضربنه إن عاش وإن مات فتكون أو هنا نائبة عن هذا الشرط أي إن عاش بعد الضرب وإن مات. ومثله أيضا أن تقول لآتينك أعطيتني أو حرمتني. طيب يعني إن أعطيتني أو إن حرمتني. قاله ابن الشجري قال هذا المعنى ابن الشجري. فهمنا؟ الثاني عشر أن تكون أو بمعنى التبعيض كما قيل في قوله وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا هودا أو نصارى. فقال العلماء أو هنا بمعنى بعض، لأن ليس الجميع هو الذي قال هذا، بل بعضهم قال كونوا هودا وبعضهم قال كونوا نصارى. فهمنا؟ لأن الضمير في قالوا يعود إلى من؟ إلى اليهود والنصارى معا. فهمنا؟ ولكن اليهود والنصارى لم يتكلموا بهذا الكلام في صوت واحد، لم يجتمع اليهود والنصارى ويقولون معا في صوت واحد كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، بل بعضهم وهم اليهود مثلا قالوا كونوا هودا تهتدوا، وبعضهم وهم النصارى قالوا كونوا نصارى تهتدوا. فهمنا؟ فقال هنا ابن الشجري إن أو تفيد معنى التبعيض، نقله ابن الشجري عن بعض الكوفيين. والذي يظهر يعني ابن هشام يقول الظاهر عندي أنه ليس بهذا المعنى بالضبط، يعني أن ابن الشجري حتى لما قال التبعيض هو لا يقصد التبعيض، هو يقصد التفصيل الذي مر بنا من قبل، لأننا قلنا أو في مثل هذه الآية تدل على التفصيل، فهمنا؟ تدل على تقسيم الفريقين إما هذا وإما هذا. قال الذي يظهر لي أنه يعني أن ابن الشجري إنما أراد معنى التفصيل، فإن كل واحد مما قبل أو التفصيلية وما بعدها بعض لما تقدم عليهما من المجمل، يعني ما بعد أو التفصيلية وما قبلها كل واحد منهما هو بعض مما ذكر من قبل. ولم يرد يعني عن النحويين أنها ذكرت لتفيد مجرد التبعيض، يعني هي لم يسمع من النحويين أن أو جاءت لتدل على التبعيض نصا. ولم يرد في ماذا؟ لم يرد يقصد ابن أن يقصد ابن الشجري دقيقة أنه إنما أراد معنى التفصيل ولم يريد. نعم هو هنا لم يذكرها بشيء. نعم قال هنا لم يرد التبعيض معنى التفصيل الإضافة بيانية. أي جيد، إذن نجعلها يوجد. هو ضبطها عندك بالله بالإرادة. فيكون هذا كلاما عن ابن الشجري. فإذا أو هنا عند ابن هشام يقول ابن هشام أراها تفصيلية، فهمنا؟ وأرى أن ابن الشجري لما قال للتبعيض هو ما قصد التبعيض بمعنى معنى التبعيض، بل قصد التفصيل، لأن ما قبلها وما بعدها كل منهما بعض مما ذكر مجملا قبل ذلك. قالوا هذه تدل على المجمل، كونوا هودا أو نصارى، فالذي قال كونوا هودا فريق، والذي قال كونوا نصارى فريق، وكل منهما بعض من الواو في قالوا. تنبيه، التحقيق أن أو موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء، وهو الذي يقوله المتقدمون، وقد تخرج إلى معنى بل وإلى معنى الواو. أما بقية المعاني فمستفادة من غيرها. ومن العجيب أنهم ذكروا أن من معاني صيغة افعل مثلا افعل، قالوا من معانيها التخيير والإباحة، ومثلوه بقولهم مثلا خذ من مالي درهما أو دينارا، فقالوا هي بمعنى الإباحة، جالس الحسن أو ابن سيرين. ثم ذكروا أن أو تفيد هذا المعنى، تفيد هذا معنى التخيير أو معنى الإباحة. يقول ابن هشام الحقيقة نحن هنا ذكرنا كم معنى؟ ذكرنا كم معنى اللي أو 13 معنى. فهمنا؟ هو يقول إن الحقيقة أن هذه 13 ليست كلها صحيحة، بل الصحيح منها أن أو تدل على واحد من شيئين أو واحد من أشياء. فهمنا؟ فهي التي تكون للشك، وهي التي تكون للتشكيك أو الذي يسمى إبهاما، وهي التي تكون كنا للشك وللتشكيك، طيب، وتكون للتقسيم، وتكون سبحان الله ذهبت المعنى، نعم، تكون للتخيير، وتكون للإباحة، وتكون. فهو يقول إن هذا كله يعود إلى ماذا؟ يعود إلى أصل واحد، وهو أن نقول هي لأحد الشيئين أو لأحد الأشياء. هذا الذي يقوله المتقدمون. وقد تخرج إلى معنى بل، لأن معنى بل هو الإدراك، أو إلى معنى الواو، لأن معنى الواو هو الجمع، وهذا ليس أصلها، ليس أصل أو أنها تدل على هذا المعنى. قد تخرج إلى هذا. وأما بقية المعاني فهي مستفادة من غير ذلك، بالقرائن، نعم، يعني ليس من مجرد أو. ومن العجب مثلا أنهم قالوا أن صيغة تفعل التي هي الأمر تكون للتخيير والإباحة، ومثلوا بخذ من مالي درهما أو دينارا وجالس الحسن أو ابن سيرين، ثم ذكروا أن أو تفيد هذا، ومثلوا بالمثالين المذكورين لذلك. يعني يقول إن أهل البلاغة مثلا قالوا إن فعل الأمر قد يكون للتخيير، فعل أمر، لأن الأمر هو الطلب على جهة العلو، فهمنا، قد يكون للتخيير، مثل جالس الحسنة أو ابن سيرين تزوج هندا أو أختها، وقد يكون للإباحة، مثل فهمتني، مثل للإباحة، مثل اشرب شايا أو عصيرا. قالوا هذا في فعل الأمر، قالوا فعل الأمر قد يكون للتخيير وقد يكون للإباحة. ولما درسنا الكلام عن أو قالوا ربما تكون أو للتخيير أو للإباحة، وذكروا نفس الأمثلة. فهنا إشكال، هل فعل الأمر هو الذي سبب التخيير والإباحة كما قالوا في الأمر، في باب الأمر، أو هي التي سببت هذا؟ قال هذا عجيب، لأنهم يقولون إن صيغة تفعل تكون للتخيير أو للإباحة، ويمثلون بهذين المثالين، وفي باب أو يقولون للتخيير وللإباحة، أو للتخيير أو الإباحة، ويذكرون نفس المثالين. فما الذي دل على التخيير والإباحة؟ هل هو فعل الأمر؟ هل هو أو؟ قال هذا، يعني هذا بين الفساد. قال ومن الواضح أيضا، من البين الفساد أيضا، هذا المعنى العاشر، هذا المعنى العاشر تقريب، الذي هو تدل على التقريب، ما أدري أسلم أو ودع، بمعنى أن بين السلام والوداع مدة قريبة. قال هذا مما ذكره العلماء، قال ذكره الحليل، قال هذا أيضا واضح الفساد. لماذا؟ قال لأن أو هنا فيه إنما هي للشك، يعني أنا لا أدري، هو يذكر أنا لا أدري لقرب، يعني لقلة زمن وجوده كان السلام، لا أدري، يعني كأنه نزل منزلة الشاك، لا أدري أكان سلامه سلام قدوم أو سلام وداع، وإنما هي للشك على زعمهم، وإنما استفيد التقريب على زعمهم أن نعم وغيرهم. قال إنما استفيد التقريب من إثبات اشتباه الكلام السلام بالتوديع، إذ حصول ذلك مع تباعد ما بين الوقتين ممتنع أو مستبعد. وينبغي لمن قال إنها تأتي للشرطية أيضا، قال إنها ليس أن، نعم، لأن عندي أيضا كسر الهمزة. ينبغي لمن قال إنها تأتي للشرطية أن يقول وللعطف، يعني من قال إنها تأتي للشرط، يعني تأتي للشرط وللعطف، ينبغي أن يقول هذا، لأنه قدر مكانها في تقديره، قال وإن، يعني في المعنى الحادي عشر، قال لأضربنه عاش أو مات، والمعنى لأضربنه إن عاش وإن مات. فينبغي أن يقول هي للشرط والعطف، لأنه وضع في مكانها الواو ووضع في مكانها إن، فقال وإن، فينبغي أن يقول للشرطية والعطف لأنه قدر مكانها وإن. والحق أن الفعل الذي قبلها هو الذي دل على معنى حرف الشرط كما قدره هذا القائل، وأن أو هنا على بابها، يعني هي على أصلها، يعني لأحد الشيئين، ولكنها لما عطفت على ما فيه معنى الشرط دخل المعطوف في معنى الشرط. يعني الحق أن أصل الكلام لأضربنه عاش أو مات، لأضربنه إن عاش، هذا أصل الكلام، أو مات، فالشرط مفهوم بعد أو لأنها عطفت على شرط قبلها، والمعطوف على الشرط شرط. فهمنا؟ إذن تلخص من هذا أن أو لها كم معنى؟ أن أو لها 12 معنى التي ذكرها، تفهمني؟ ذكر منها ثلاثة في البداية، هي 12، ذكر منها ثلاثة، قال أو موضوعة للشك، موضوعة لكذا، فهذه ثلاثة لا شك فيها، هذه ثلاثة الأولى. ويبقى لنا كم؟ يبقى لنا 9. التسعة هذه يبطل منها ثلاثة، هو التي ذكرها في النهاية، قال يفسد كذا ويفسد كذا، وهي الثلاثة الأخيرة، وهي ماذا؟ التقريب والشرطية والتبعيض. طيب يبقى لنا 6. فهمنا؟ يبقى لنا 6. الشك وهو مستفاد من حال المتكلم، الشك هذا يستفاد من حال المتكلم، عندما تقول لا أدري كذا أو كذا فنفهم من حاله أنه يشك. والتشكيك أيضا، لأن التشكيك أيضا نفهمه من سياق الكلام، قال هنا يقصد يقول الباقي من هذا يكون 6، وهذا مستفاد من كلام المتكلم وهو التردد. والإباحة والتخيير مفهومان من الصيغة، لأننا قلنا هذا أصلا ليس من أو، هذا من فعل الأمر، فعل الأمر هو الذي قد يكون أمرا على سبيل الحقيقة، وقد يكون أمرا على سبيل التخيير، وقد يكون أمرا على سبيل الإباحة، ليست أو هي التي سببت هذا. فهمنا؟ جيد. والتشكيك كذلك يعلم من حال المتكلم. تمام. الذي نريد من هذا أن هذه المعاني التي ذكرت لأو لم تثبت جميعا، والذي ثبت كما قال ابن هشام، الذي ثبت في هذا أنها تكون لأحد الشيئين أو الأشياء عموما. فهمنا؟ وما فهم غير ذلك فمن قرينة أخرى، ليس من مجرد أو. تمام. فيها سؤال؟ طيب. انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى ألا. قال ألا بفتح الهمزة والتخفيف، بفتح الهمزة وتخفيف اللام، ألا. قال تأتي على 5 أوجه، أحدها أن تكون للتنبيه، ألا تكون حرفا دالا على التنبيه فتدل على تحقق ما بعدها، هذه حرف استفتاح يدل على التنبيه، تأتي في أول الكلام فيدل على أن ما بعدها مؤكد. فهمنا؟ ولهذا تجده دائما دخل عليه التوكيد، ألا إن في الجسد مضغة، تفهمني؟ ألا إنهم هم الصفهاء، هكذا تدل على أن ما بعدها، على تحقق ما بعدها. وتدخل على الجملتين، على الإسمية والفعلية، ألا إنهم هم الصفهاء، أو ألا يوم يأتيهم، فتدل وتدخل. نعم، فتدل هنا أن تكون للتنبيه فتدل، وعندي رفع، ولكن الرفع جائز والنصب جائز. فهمنا؟ جائز على الاستئناف الرفع، والنصب جائز على العطف على تكون، يعني أن تكون للتنبيه فتدل. فهمنا؟ ولا يكون على أن تكون، ولكن أولى الرفع، أولى من النصب، لأنك لو قلت تدل على تقدير السببية لا يوجد نفي ولا طلب، ليس قبلها نفي ولا طلب. أما على العطف فيكون أن تكون للتنبيه فمباشرة تدل، فيكون بالعطف على تكون، وتدخل على الجملتين كما قلنا. إنهم هم السفهاء جملة اسمية، يوم يأتيهم جملة فعلية. فهمنا؟ لأن يوم قيل متعلق بمصروفا كما سنعرف. فهمنا؟ قال ويقول المعربون فيها حرف استفتاح، يسمونها في الإعراب عندما يقولون ألا، يقولون ماذا؟ يقولون حرف استفتاح، فيبينون مكانها، ولكنهم يهملون معناها. وكان حقهم أن يقولوا ماذا؟ حرف تحقيق، لأنهم يقولون حرف استفتاح فيبينون مكانها، يبينون أن مكانها بداية الكلام، ولكنهم يهملون لا يذكرون معناها. وكان حقهم أن يقولوا معناها ماذا؟ معناها التحقيق كما ذكروا من قبل في التعريف. نعم، في الإعراب، عند الإعراب عندما نقول ألا، قال ينبغي أن نقول ماذا؟ أن نقول حرف تحقيق واستفتاح مثلا. فهم يقولون حرف استفتاح فيبينون مكانها، ولكنهم لا يبينون، فهمنا؟ لكنهم لا يبينون معناها. طيب كيف عرفنا أنها تدل على التحقيق؟ قال ابن هشام إفادتها التحقيق هذا من جهة تركيبها من الهمزة ولا، هي مفيدة للتحقيق من جهة أنها مركبة من الهمزة ومن لا، والهمزة للاستفهام، فإذا دخلت على النفي، همزة الاستفهام إذا دخلت على النفي أفادت التحقيق. فهمنا؟ تقرأ مثلا أليس، أو تقول أليس زيد مجتهدا، فتزيد الباء أليس زيد بمجتهد، هذا يفهم معنى التأكيد من الاستفهام المنفي. فهمزة الاستفهام إذا دخلت على النفي أفادت التحقيق. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هكذا. قال الزمخشري ولكونها بهذا المنصب من التحقيق، يعني لأنها تدل على هذا، على هذه الدرجة من التحقيق، لا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم. يعني لأنها تدل على التحقيق لا تكاد تجد الجملة بعدها إلا دالة، إلا مشبهة بجملة جواب القسم، يعني لا تجد الجملة إلا على صورة ماذا؟ جواب القسم، يعني تجد الجملة مؤكدة نحو ألا إن أولياء الله. فهمنا؟ ويشبهها، يشبه ألا أما، ولهذا قال وأختها أما من مقدمات اليمين. طيب، لأن أما هذه عادة ما نستعمل القسم معها، تقول أما والله لكذا وكذا من مقدمات اليمين، وهذا دليل على أن ألا تفيد التحقيق. لماذا؟ قالوا لأن أما أختها في المعنى وأختها في الاستعمال، تستعمل مع القسم كثيرا، فدل على أن ألا يقصد بها التحقيق. مثل قولهم أما والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيضة وهي رميم، وقوله أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر، مر بنا هذا. إذن هو يريد أن يقول إن ألا حرف تحقيق، ويسميها المعجبون حرف استفتاح، وكان ينبغي عند ابن هشام يقول كان ينبغي أن يقولوا في الإعراب حرف تحقيق واستفتاح. فهمنا. ودليل دلالتها على التحقيق أن الكلام بعدها يؤتى به مؤكدا دائما أو غالبا، فكأنها تشير إلى قسم مقدر. وكذلك مما يدل على أنها للتحقيق أنها مكونة من همزة الاستفهام ولا النافية، وهمزة الاستفهام إذا جاء بعدها نفي دلت على التحقيق. وكذلك مما يدل على أنها بمعنى التحقيق أما التي تشبهها في المعنى وفي الاستعمال، وهي دالة على معنى القسم أو هي تأتي عادة مع القسم، فدل ذلك على أن ألا مثلها. هذا المعنى الأول وهو التحقيق. المعنى الثاني لألا هو التوبيخ والإنكار. التوبيخ أن تلوم على شخص فعله وأن تنكر عليه ما فعله، كقول الشاعر ألا طعان ألا فرسان عادية إلا تجشؤكم حول التنانير. ألا طعان يعني ألا يوجد طعان، ينكر عليهم أنتم قوم كسالى لا تقاتلون لا تجاهدون، أين الطعن أين الضرب؟ ألا طعان ألا فرسان، تفهمني؟ هو يحثهم ومن جهة أخرى يلومهم وينكر عليهم كسلهم. ألا فرسان عادية يعني ليست هناك فرسان تجري عدا يعدو بمعنى جرى يجري، إلا تجشؤكم، التجشؤ هو إخراج الهواء من الفم، فهمنا؟ حول التنانير، التنور هو الفرن. والمعنى يلوم عليهم عدم خروجهم إلى القتال، ويقول أنتم تجلسون حول الفرن تأكلون وتتجشؤون ولا تذهبون إلى القتال. نعم هذا قول حسان لم يذكر عندي القاسي، فهمنا؟ وقولهم ألا العواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم. جيد. والمعنى ألا العواء يعني ألا ينتهي، العواء هو الانتهاء والتوقف، لمن ولت شبيبته، الشبيبة هو زمن الشباب، يعني ألا ينتهي الأشخاص الذين ذهب شبابهم ذهبت شبيبتهم، ألا يرعون يعني ألا ينتهون، وآذنت يعني سمحت بمشيب، المشيب هو الشعر الأبيض، بعده هرم يعني بعده كبر في السن. لماذا ينصب شيخنا؟ لماذا؟ الاسم الذي بعده ألا مفعول مطلق، هنا إذا كنا ألا طعان يعني ألا تطعموا طعانا، أو تجعله أو تجعل الهمزة للاستفهام ولا نافية للجنس وهي أقرب، فهمنا؟ لأنه إذا قال ألا فلسانة فألا فلسانة فهذا ليس مصدرا لكي نقول مفعول مطلق، فنقول لا نافية للجنس وفلسانة أو طعانة أو العواء اسم لا، فهمنا؟ الثالث التمني. هذا الشاعر يقول هذا الكلام من باب اللوم والإنكار على هؤلاء. طيب أحيانا يذكرها ولا يقصد بها التمني ولا يقصد بها التوبيخ واللوم، بل يقصد بها التمني لشيء لا يمكن حدوثه، مثل قول الشاعر ألا عمر ولا مستطاع رجوعه، فيرأب ما أثأت يد الغفلات، يعني يتمنى أن يعود به العمر، طيب وأن يستطيع أن يعيده أن يعيد نفسه إلى شبابها. لماذا؟ قال فيرأب، يرأب يعني يصلح، ما أثأت، أثأت يعني أفسدت أو كسرت مثل هذا، أفسدت يد الغفلات، يعني يقول ليت العمر يعود. طيب فأصلح ما أفسدته غفلتي، يعني كنت غافلا من قبل وكنت مفرطا مضيعا، فليت العمر يعود فأصلح ما أفسد ما أفسدته غفلتي. وفهمنا ولهذا نصب الفعل يرأى هنا، فيرأب لأنه مسبوق بفاء السببية التي سبقها تمني. أين التمني؟ قالوا لأن ألا هنا قصد بها التمني. فهمنا؟ المعنى الرابع هو الاستفهام عن النفي. وسعيد ألا العواء لمن ولدت شبيبة. نعم، ألا العواء بمعنى أمرنا كفوا يعني. نعم هنا لا، لا أو ليست هكذا، بل المقصود هنا أنه مثلا أنه رأى أشخاصا كبار السن ولكنهم ما زالوا في شهواتهم وغفلاتهم، فهو ينكر عليهم هذا ويلومهم، يعني ألا تنتهون، تفهمني؟ فهو يلوم عليهم فعلهم هذا، وليس سؤالا على الحقيقة، لأنه لو كان سؤالا لدخل في باب الرابع أن يكون استفهاما عن النفي بمعنى الأمر يعني. نعم نعم هو بمعنى رعو. نعم رعو. أذنت فاعل أذنت هرم، أذنت بمشيب، لا لا تولية الشبيبة، ذهاب الشبيبة لمن ولد شبيبته، وآذنت يعني شبيبته، آذنت بمشيب بعده هرم. فهمنا؟ هرم هذا مبتدأ خبره بعده، يعني هرم بعده، وكل الجملة نعت لمشيب. فيقول هنا الرابع الاستفهام عن النفي، كقول الشاعر ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي. هو لا يلوم على سلمى، لا يلوم عليها، وربما نحمل هذا على التمني وربما نحمله على الاستفهام الحقيقي. فهو يريد أن يقول إذا مت كما يموت كل الناس، إذا ألاقي، إذا لاقيت يعني إذا قابلت الذي يقابله أمثالي من المقاتلين من المجاهدين قد يموت، فهل ستصبر سلمى عند ذلك أم يكون لها صبر وجلد، عفوا هل ستكون صابرة أم تكون جزعة؟ فقال ألا اصطبار لسلمى، يعني هو يستفهم ألن يكون عندها صبر أم لها جلد، أم يكون لها جلد وهو الصبر. فهمنا؟ إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي، يعني إذا قابلت الذي قابله من هم مثلي، جلد الجلد هو بمعنى الصبر. وجواب الشرط جواب إذا مقدر، يعني فاصطبار لها أو ألا اصطبار لها، هذا أيضا بمعنى. فهنا قد يكون تمنيا وقد يكون استفهاما حقيقيا. فهمنا؟ وفي هذا البيت رد على من أنكر وجود هذا القسم، يعني فيه رد على من أنكر وجود ألا دالة على الاستفهام المنفي وهو الشلوبي. جيد. هنا الاستفهام عن نفي الصبر. نعم الاستفهام عن نفي الصبر. ما هو نفي الصبر؟ هو الجزع. إذا لم يوجد صبر هو ماذا؟ هو الجزع. وضده ماذا؟ ضده الصبر وهو الجلد. فهو يقول أينتفي الصبر عنها أم يكون لها الجلد وهو الصبر، يعني إذا مت ووصل الخبر إليها. طيب هو يتساءل كيف يكون حالها، أتصبر أم تجزع؟ فهمنا؟ وهذه الأقسام الثلاثة التي ذكرناها، الأقسام الثلاثة وهي ماذا؟ أن تكون دالة على التوبيخ أو أن تكون دالة على التمني، أو أن تكون دالة على الاستفهام. فهمنا؟ هذه خاصة بالجملة الاسمية. إذا قلنا إن ألا إذا كانت استفتاحية للتحقيق تدخل على الجملة الاسمية وتدخل على الجملة الفعلية، تمام؟ إذا كانت استفتاحية فمعناها التحقيق وتدخل على الاسمية والفعلية، وغالبا نجد بعدها التوكيد. وإذا كانت للتوبيخ أو كانت للتمني أو كانت للاستفهام عن النفي فإنها خاصة بالدخول على الجمل الاسمية فقط. ولهذا قال هذه الأقسام الثلاثة مختصة بالدخول على الجملة الاسمية، وهي هنا لا في ألا لأن الهمزة للاستفهام، فلا تعمل عمل لا التبرئة، وهي لا النافية للجنس اسمها؟ نعم التبرئة تسمى بلا النافية للجنس وتسمى بلا التبرئة أيضا. قال ولكن تختص التي للتمني بأنها لا خبر لها لفظا ولا تقديرا، يعني كلها دخلت عليها لا نافية للجنس. ألا لا هنا نافية للجنس، ولكن لا نافية للجنس ترفع تنصب الاسم وترفع الخبر، وإذا كان مفردا فإن الاسم يكون مبنيا كما مر بنا في باب لا. وهو يقول هنا إذا قصد بها التمني بلا النافية للجنس، إذا قصد بها التمني فإن خبرها يحذف لفظا وتقديرا، لأنه ما قصد بها الإخبار بل قصد التمني، والتمني إنشاء فلا يحتاج إلى خبر. فهمنا؟ ولهذا قال تختص التي للتمني بأنها لا خبر لها لفظا ولا تقديرا. ألا عمر ولا مستطاع رجوعه، يعني ألا يكون هذا، ألا يمكن أن يعود هذا العمر، فهذا تمني. نعم بل يكون لها خبر وبشهد عليه قلب مستطاع. نعم بل هو يريد أن يقول ليس لها خبر يعني ظاهر، أو ليس هو هنا يقول لفظا ولا تقديرا ويقول هذا خلاف ما سيأتي. نعم لأن حتى الدسوقي هنا قال هذا أيضا فيه نظر، لأننا إذا قلنا مثلا ألا ماء متمنين وجود ماء، مثلا يقوله القائل في الصحراء ألا ماء مثلا، فإذا قلنا بأنه ليس هناك خبر ظاهر ولا مقدر فيكون كلاما مركبا من حرف واسم، وهذا فيه نظر، لأننا قلنا إن أقل تركيب الكلام فعل واسم أو اسمان، بل التركيب كله سيدل على الإنشاء. نعم فهو يقول هنا فيه شيء، وبأنها لا يجوز مراعاة محلها مع اسمها، وأنها لا يجوز إلغاؤها لو تكررت. طيب هنا شيء قلنا أو مرة في باب لا نافية للجنس، إننا إذا قلنا لا طالب في الفصل فمعناه لا يوجد واحد من هذا الجنس، وفي الإعراب نقول لا حرف نفي للجنس، وطالب اسمها مبني، ولا مع اسمها مركبان، لا مع اسمها مركبان تركيبة 15، ولهذا السبب هما في محل رفع مبتدأ، لا مع اسمها في محل رفع مبتدأ. فهمنا؟ هذا شيء. واسمها وحده في محل نصب، الاسم وحده مبني في محل نصب، فهذا شيء. شيء ثاني، إذا تكررت لا نافية للجنس جاز لنا إعمالها وجاز إهمالها، فنقول لا طالب ولا طالبة في البيت، ولا طالب ولا طالبة في البيت، يجوز الإعمال عمل إن ويجوز الإهمال، بل يجوز إعمال واحدة وإهمال الأخرى، فتقول لا طالبة بالبناء ولا طالبة في البيت، وتقول لا طالب ولا طالبة في البيت، ويجوز وجه خامس لا طالب ولا طالبة في البيت بكل. هو يقول إذا كانت لا للتمني، إذا كانت ألا استفهام قصد به التمني، فإن فتختص بأنه يحذف خبرها، فإن فلا يكون لها خبر لفظا، قوله ولا تقديرا قلنا فيه كلام. هذا واحد. الثاني لا يجوز أن نقول هي واسمها في محل رفع مبتدأ، لأنها هنا بمعنى أتمنى، فهي في موضع فعل لا في موضع اسم، فقال لا يجوز مراعاة محلها مع اسمها، فلا نقول مثلا انظر إلى النعت لا طالب مجتهد في الفصل، فكلمة مجتهد نعت، يجوز أن نرفعه نعتا للا مع اسمها، لأن لا مع اسمها في محل رفع مبتدأ، فنقول لا طالب مجتهد. قال ابن هشام لو كانت ألا للتمني فلا يجوز مراعاتها مع مراعاة محلها مع اسمها، يعني هي مع اسمها، لأنهما في محل رفع مبتدأ. فيقول هنا لا يجوز مراعاة محلها مع اسمها، وأنها لا يجوز إلغاؤها لو تكررت، يعني لو تكررت هنا لا يجوز الإلغاء، لأنه المقصود بها التمني. قال أما الأول فلأنها بمعنى أتمنى الأول، وهو ماذا؟ أنه لا خبر لها. قال لأنها بمعنى أتمنى، وأتمنى هذا التمني أسلوب إنشاء لا خبر له. وأما الآخران الشيئان الآخران أنه لا يجوز مراعاة محلها مع اسمها ولا يجوز إلغاؤها، فلأنها بمنزلة ليت، فهمنا؟ وليت لا يراعى محلها ولا تهمل إذا تكررت، فهمنا؟ لكن وهذا كله قول سيبويه ومن وافقه. وعلى هذا فيكون قوله في البيت مستطاع رجوعه، يكون هذا مبتدأ وخبر على التقديم والتأخير، يعني رجوعه مبتدأ مستطاع خبر، والجملة كلها صفة على اللفظ، يعني نعت الجملة في محل نعت، ولا يكون نعم على اللفظ، أي لفظ يعني صفة له، نعت له، نعت ألا عمر ولا على لفظ عمر تمام. نعم. وولا صفة أولى أو صفة أولى، نعم. ولا يكون مستطاع خبرا أو نعتا على المحل، يعني لا نجعله خبرا ولا نعتا على المحل، ورجوعه مرفوع به عليهما، يعني على هذين القولين، يعني لا نقول إن مستطاع هو خبر أو هو نعت وهو يعمل عمل الفعل ورجوعه فاعل لمستطاع، فهمنا؟ يرد على ماذا؟ يرد على هذا الذي ذكر عندك، لأنه في المحقق عندكم يقول إن مستطاعا هي الخبر، فإذا قلنا إن مستطاع هي الخبر، هي خبر لا ألا عمر ولا مستطاع، فقال مستطاع خبر، إذا قلنا إنها خبر فما إعراب رجوعه؟ تكون فاعلا للخبر، مستطاع يعمل نائب فاعل، نعم، مرفوع نائب فاعل، لأن مستطاع مبنية أو تعمل عملا مبني لمفعول، فهمنا؟ والمرفوع به عليه مرفوع به، يعني ولا يكون رجوع نائب فاعل مستطاع على، نعم. هو يريد أن يقول، ابن هشام يريد أن يقول ليس هكذا، بل نقول رجوعه مبتدأ ومستطاع خبر، والجملة كلها نعت ثان، وفي هذا الحال تكون ألا بلا خبر. المعنى الخامس لألا العرض أو التحضير، أو العرض والتحضير، ومعناهما طلب الشيء، العرض والتحضير كلاهما بمعنى الطلب، ولكن الفرق بينهما أن العرض فيه لين وسهولة، أما التحضير فيه حث وإزعاج، وهذه خاصة بالفعلية. إذن ألا للتحقيق تدخل على الجمل الإسمية والفعلية، وألا للتمني أو للاستفهام أو للتوبيخ تدخل على الجمل الإسمية فقط، وألا التي هي للعجز أو للتحضيض، العجز والطلب برفق ولين والتحضيض والطلب بحث وإزعاج، فهمنا؟ فهي خاصة بالدخول على الجمل الفعلية. قال تختص ألا هذه بالجملة الفعلية، مثل ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون، فهمنا؟ فهذه لماذا؟ هذه للعجز. ألا تقاتلون قوما نكثوا، للتحضيض. ومنه عند الخليل قوله ألا رجلا، لاحظ أنه نصب رجلا، نصب، لو قال ألا رجلا بالبناء لقلنا هي نافية للجنس وتدخل في باب التوبيخ أو باب الاستفهام أو باب بحسب المعنى المقصود، فهمنا؟ ولكنه قال ألا رجلا جزاه الله خيرا، يدل على محصلة تبيت، فهمنا؟ ألا رجلا يعني ألا يعني هنا بمعنى ألا أرى رجلا أو ألا تروني رجلا. نعم، هو قدر هنا التقدير ألا ترونني رجلا، هذه صفته. فحذف الفعل هنا، فحذف الفعل هنا مدلولا عليه بالمعنى، أو فحذف الشاعر الفعل مدلولا عليه بالمعنى، فهمنا؟ وزعم بعضهم أنه محذوف على شريطة التفسير، يعني بعضهم يقول بل إن هذا من باب الاشتغال، ورجلا هنا ابن هشام يقول ليس من الاشتغال، والفعل هنا محذوف دل عليه المعنى، وجزاه الله خيرا هي صفة للرجل، ألا ترونني رجلا. وزعم بعضهم أنه محذوف على شريطة التفسير، أي ألا جزى الله رجلا جزاه الله خيرا، هكذا. وألا على هذا تكون للتنبيه، للتحقيق لا للتنبيه، والتنبيه يدل على نعم. فهمنا؟ لا، ولكن إذا قلنا للتنبيه ليس بمعنى التحقيق، التنبيه كأنه بمعنى العجز أو التحضيض الذي نحن فيه، ولكن فيه معنى انتبه وليس فيه معنى التوكيد. تفهمني؟ يعني ألا جزى الله رجلا، هذا فيه معنى يعني معنى التنبيه، والتنبيه هذا سيدخل مع الأخير، يعني أولى، فهمنا؟ قال يونس ألا للتمني. طيب، فإذا ينبغي أن يكون ألا رجلا، لأننا قلنا ألا التي هي للتمني تعمل عمل لا تبرئة. قال يونس ألا للتمني. طيب، لماذا نونت رجلا؟ قال ونون اسمها هنا للضرورة، فهمنا؟ يقول ابن هشام وقول الخليل أولى، قوله أولى أن نقول هنا فعل مقدر وهي هنا للعرض، قوله أولى لأنه لا ضرورة في إضمار الفعل، لا نحتاج، لسنا مضطرين إلى إضمار فعل هنا، بل نقول إن الفعل مقدر دل عليه السياق، بخلاف حالة التنوين، فهمنا؟ بخلاف التنوين، لأن التنوين فيه ضرورة، تفهمني؟ يعني عندما نقول هنا فعل مقدر، هذا معروف عند كل العرب أن الفعل قد يحذف ويكون مقدرا، وهذا لا ضرورة فيه، فهمنا؟ لا ضرورة فيه، يعني لا نستطيع أن نقول إن الشاعر هنا اضطر إلى حذف الفعل، فهمنا؟ بعكس التنوين، ف فإذا نون الشاعر الاسم الممنوع من الصرف أو الاسم المبنية على غير القاعدة فنحن نقول نونه للضرورة، فالكلام بغير ضرورة أولى من الكلام بالضرورة. تفهمني؟ يعني هنا ابن الخليل بن أحمد ويونس بن حبيب في منزلة واحدة، وكلاهما من شيوخ سيبويه. الخليل يونس أيضا، يونس من شيوخ سيبويه. الخليل قال في هذا البيت: ألا رجلا جزاه الله خيرا. قال هنا معناها ألا ترونني رجلا، وهذه ألا تدل على العرض. تفهمني؟ يعني أروني شخصا مثل هذا، أو تدل على التحضير إذا كان يطلب بشدة. قال يونس: بل نقول في هذا البيت إن ألا للتمني، والفعل بعدها والاسم بعدها مبني ونون للضرورة، فنقول فيقول ابن هشام إن كلام الخليل أجمل. لماذا؟ لأن حذف الفعل لا يسمى عند النحويين بالضرورة، بل هو كثير مشهور. أما تنوين المبني هذا مخالف للقواعد، فالكلام على غير الضرورة أولى من أن يكون الكلام عليها. يعني أن نقول إن الكلام هنا فيه ضرورة هذا يعني أفضل منه أن نقول بالكلام المشهور المعروف، وهو حذف الفعل هنا، وهو الغالب الكثير، أو هذا كثير لا يلزم منه الضرورة. مفهومة؟ قال هنا: وإضمار الخليل، لأن الخليل قال الفعل المضمر ترونني، أولى من إضمار غيره الذي قال بالاشتغال. لماذا؟ قال: لأنه لم يرد أن يدعو لرجل على هذه الصفة. هذا المتكلم هو يريد أن يرى رجلا بهذه الصفة، لا يريد أن يقول إنني أدعو إلى رجل موصوف بهذه الصفة، لأنه لم يرد الشاعر أن يدعو لرجل على هذه الصفة، إنما قصده طلب هذا الرجل. وأما قول ابن الحاجب في تضعيف القول، في تضعيف هذا القول، أن يدل أن الفعل يدل صفة لرجل، أولى أن نقول إن، لا أدري لماذا يفتح الهمزات في نسخة يعني. أما قول ابن الحاجب في تضعيف هذا القول إن الفعل إن يدل هنا صفة لرجل، نعم صفة لرجل، نعم ألا رجلا جزاه الله خيرا يدل على محصلة تبيت، فيقول إن يدل صفة لرجل، فيلزم الفصل بينهما بالجملة المفسرة وهي أجنبية. فهمنا؟ ابن الحاجب انتبه إلى هذا. نعم. ابن الحاجب يرى طيب يدل الصفة دقيقة لا أنا أين قول ابن الحاجب السابق إن يدل وأما قول ابن الحاجب لا قبله لا يوجد لم يوجد له قول في هذه المسألة فهو يرد على قول مقدر لم يقول قول مقدر طيب بكل ألا رجلا جزاه الله خيرا يدل على محصلة تبيت قوله طيب في الأمالة شيخنا نعم قوله في الأمالة له كتاب أظن لماذا نعم نعم لا أنا المقصود هنا أنا أقصد أن نتكلم عن هذا البيت. يقول الشاعر هنا يقول ألا رجلا، هذا معنى البيت لكي نفهم الكلام، إن هذا الرجل يبحث عن زوجته بشرط أن تكون هذه الزوجة محافظة على المال، مهتمة بشأن زوجها. فيقول أليس هناك رجل، أو ألا تخبرونني برجل يدلني على امرأة محصلة، يعني تحصل المال وتجمعه، تبيت يعني تبيت عندي يعني أتزوجها. فهو يريد رجلا يدله على على امرأة موصوفة بهذا الشكل. فهو يقول ألا رجلا جزاه الله خيرا يدل. فكلمة رجلا عند الخليل قال هي منصوبة بفعل محذوف، وألا هنا تدل على التحضيض وهو الطلب يعني المشدد، والفعل المحذوف تقديره ألا ترونني رجلا. هذا قول من؟ قول الخليل. قال ابن هشام وهذا أفضل الأقوال. لماذا؟ لأنه يدل على سبب نصب رجل، والفعل هنا مقدر. من أين قدرت هذا الفعل؟ قال قدرناه من السياق. وجملة جزاه الله خيرا جملة دعائية لهذا الرجل، تفهمني؟ جملة دعائية، ويدل جملة صفة لهذا الرجل، يعني أريد رجلا يدل على كذا، صفته دال على كذا، تفهمني؟ قال يونس ولماذا لا نقول إن رجلا، إن ألا هنا للتمني، يعني أتمنى رجلا يدلني على هذا. وحقه أن يكون رجلا بالبناء، ولكنه نونه للضرورة. قال ابن هشام هذا قول جيد، ولكن كلام الخليل أجمل منه. لماذا أجمل؟ قال أجمل منه لأن كلام الخليل ليس فيه مخالفة للقواعد، لأن المحذوف فعل وهذا كثير معروف. أما كلام يونس ففيه أنه نون اسما مبنيا لأجل الضرورة، فهذا فيه مخالفة للقواعد وسنتعلل له بالضرورة. فكلام الخليل أولى عند من؟ عند ابن هشام. طيب قال فريق ثالث يوافق الخليل في أن الفعل مقدر، ولكنه يقدره من الفعل المذكور. فهمنا؟ يقول ماذا؟ يقول ألا رجلا معناه ألا جزى الله رجلا، فيقدره على الاشتغال. الخليل قدره فعلا محذوفا مفهوما من السياق، أما بعضهم يقدره على الاشتغال. فهمنا؟ تمام. هنا وأيضا لما قال بعضهم لم يذكر من، وربما هذا هو ابن الحاجب، ربما أو لا يدل هذا عليه بدليل. قال هنا زعم بعضهم أنها محذوفة على شريطة التفسير، يعني هذه الفعل هنا محذوف على الاشتغال. فهمنا؟ ابن الحاجب يرد على هذه المسألة أنها من المسألة من باب الاشتغال. يرد بماذا؟ قال ابن الحاجب لو كان الفعل محذوفا للاشتغال، فهمنا؟ لكانت جملة جزاه الله خيرا جملة تفسيرية. هذا الاشتغال هكذا، لكانت جزاه الله خيرا جملة تفسيرية. طيب وما الإشكال في كونها تفسيرية؟ قال الإشكال في كونها تفسيرية عندي أن جملة يدل على محصلة نعت للرجل، فنكون قد فصلنا بين النعت وهو يدل وبين الرجل الذي هو المنعوت بجملة أجنبية وهي جملة التفسير، وهذا ممنوع. هذا كلام ابن الحاجب. ابن الحاجب يرد على ماذا؟ ابن الحاجب يرد على من قال إن رجلا منصوب على الاشتغال، فيقول ابن الحاجب لا يجوز الاشتغال لأنه سيكون فيه فصل بين جملة يدل وهي جملة نعت للرجل، فيه فصل بين النعت والمنعوت بجملة التفسير، وهذا غير جائز. فرد ابن هشام على ابن الحاجب قال لماذا لا يجوز، ما المانع في هذا؟ أليس جاء في القرآن إن امرؤ هلك ليس له ولده؟ تفهمني؟ إن امرؤ يعني إن هلك امرؤ هلك، فجملة هلك هذه مفسرة، وليس له ولد جملة نعت لامرئ. فقال ما المانع أن يكون هناك فصل بجملة التفسير؟ بل قال ابن هشام قال بل إن الفصل موجود على كل حال، يعني على تقدير الخليل، على تقدير الخليل ألا ترونني رجلا، جملة جزاه الله خيرا جملة اعتراضية دعائية. فقال الفصل بين النعت والمنعوت هنا موجود، سواء قلنا بالاشتغال أو قلنا بمذهب الخليل. قال ثم الفصل بالجملة لازم وإن لم تقدر الجملة مفسرة، فهمنا؟ إذ لا يجوز أن تكون هذه الجملة صفة أولى، جزاه الله خيرا لا يجوز أن تكون صفة أولى لأنها جملة طلبية، وجملة الطلب لا تقع نعتا في الغالب، لكي لا يقول قائل مثلا جزاه الله خيرا نعت أول يدل نعت ثاني، فقال لا، هي فاصلة بكل حال، سواء جعلناها تفسيرية أو جعلناها ماذا، أو جعلناها اعتراضية دعائية. جيد. طيب هذه ألا وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيها، وشاهد في قول الله تعالى إن امرؤ هلك ليس له، هو الشاهد فيه أنه يجوز الفصل بين النعت والمنعوت بجملة التفسير. جملة هلك هذه جملة مفسرة لهلك مقدرة، يعني إن هلك امرؤ هلك، وجملة ليس له ولد نعت لامرئ، وفصل بين النعت وبين المنعوت بجملة التفسير، فهو يرد بهذه الآية على ابن الحاجب الذي يقول لا يجوز الفصل. فقال ما الذي يمنع من الفصل وقد جاء في الآية؟ فهمنا؟ فهذا قوله. تمام، إلى هنا انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن ألا المخففة مفتوحة الهمزة، وانتقل بعد ذلك إلى إلا بكسر الهمزة والتشديد، وذكر أن لها أربعة أوجه. تمام، نقف بإذن الله تعالى عندها ونتكلم عنها في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.